خزائن الرحمن تقدم خواطر قرآنية. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هل تخيلت أن القيامة قد قامت وأن الأمر قد انتهى والدنيا أمامك تنتهي؟ الجبال تنسف والبحار تفجر والأرض تنشق والسماء تنفطر وكل شيء أمامك إلى نهاية. هل تخيلت في هذه اللحظة كيف سيكون حالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الساعة ستقوم وبعض الناس يلوط حوض إبله، يعني يصلح الحوض الذي يشرب منه الإبل. هذا رجل قد أصبح في الدنيا غارقا، هو ملهي عن الآخرة، وقامت الساعة عليه. في أي لحظة قد تقوم الساعة؟ هي أقرب إلينا مما نتصور. كل حي سيموت وكل شيء سيهلك، لكن الذي لا بد أن تنشغل به في هذه اللحظة القاتلة، كيف سيكون حاله؟ هل عندما يأتي الموت وهي ساعته، هل ستكون على صلاة؟ هل ستكون على ذكر لله؟ هل ستكون على معصية الله والعياذ بالله؟ لابد أن تسأل نفسك: كيف سيكون حالي عندما تأتي لحظات الموت؟ إياك أن تظن أنك ستبقى في الدنيا هكذا دون الموت، لا، أنت تعلم أنك ستموت، لكن كيف ستموت؟ هل ستموت وأنت خلف ظهرك علم صالح ينتفع به، حسنات جاريات، أم ستموت وهناك سيئات جاريات إلى يوم القيامة والعياذ بالله؟ انشغل أن تموت على طاعة، انشغل أن تموت وذكرك الحسن إلى يوم القيامة باق، انشغل أن تموت وحسناتك لا تموت، وانشغل أن تموت وسيئاتك تموت معك حتى لا تهلك. الساعة قريبة ونحن في أيام كلها رحمة، كلها مغفرة، كلها عتق من النيران، فانشغل أن تجمع قدر الإمكان من الحسنات والرحمات التي تستطيع بها عند ساعة الموت تقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.